بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah. Oh, Thank you. والآية الأدبية نعم الثواب وحسن مرتفقا. معي وأنتم مثلي في هذه القرية إذا أتينا بكل طرق وأردنا نزع الحدود منه ماذا يكون المادة المستخدمة؟ تفريط. صح؟ إذا أردنا إرجاع هذه المادة إلى أصلها لابد وأن تجلس حتى من هذه الحروب في الأرض مرة ثانية لتعود متراقة كما هي. وأنت عبد الله إذا كنت مع قلبك في حالة من التفريط فأنت مفروض من عبد الطاعة، مطروح من عبد الله الذي يصل بك إلى عالم المحلمة. فإذا أردت أن تعود إلى نفسك في علاقتها بالله فأنت أن تغرس لك في أرض لأن قلبك إذا انطلق من عبد اتصاله بالله أصبح مطروح أصبح والليل والنهار مطويتان فأحسنوا عليهما السير ضرره شر يا رب. مع ذكر الله اتى اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا حسنا لا اسال احدا غيرك. فقال النبي للاعرابي قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فقال الاعرابي وعقد على يده كما تعالى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. عقدها على يده ثم ترك النبي وبعدها صار خطوتين من النبي الاعرابي. فقال النبي تفكر الباب اتفكر تفكر في ايه؟ في اللحظه الضريعة ذكر الله تفكر البائس. فقال الاعرابي يا رسول الله هذه لله فما لله هذه لله فما لي ايه هي في الحق. قال يا اعرابي قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يقول الله صدق عبدي فان فعلت بعدها يا واتبع هواه وكان حبه فرقا. الآية الثانية نعم الثواب وحسنة الفتقة. أقول لكم خلقنا للجنة وشممنا ريحها في ظهر أبينا آدم لذلك جعل الله الجنة ميراثا. فقال الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فلم تكن ميراثا واسمعوا هذه الكلمة من عبد الله الخبير أنه لا يستحق ميراث الجنة إلا من استحق ميراث الأرض. إلا من استحق ميراث الأرض. فتعالوا ما نتعلق برحمة الله في الجنة واشرح لكم الكلمة دي أنتم مش هتطول عليكم خمس دقايق. النبي والحديث رواه البخاري في آخر فرض من اهل النار يدخل الجنه. اخر واحد من الامم كلها هيدخل الجنه. النبي بيخبر الخبر والحديث بروايه ابي هريره. ومين اللي جالس يسمع؟ ابو سعيد الخدري. والحديث في البخاري. النبي بيقول ايه؟ ياتي اخر واحد من النار يخرجه الله عز وجل من النار ولكنه يجمع وجهه الى النار. هو طلع من النار بس ايه؟ باصص على نفسه. فيدعى ربنا يقول له يا ربي اصرف وجهي عن النار فانه قد قشدني ريحها واحرقني ذكره. كلنا فلاحين والله ما رايت في الغير او في الحس بها ايه؟ الهبايه بنت المخيره. الحاجه الثانيه ايه؟ لو قربت النار هتمسح وشك. فالنبي بيقول كده فانه قد قشدني يعني داخل الريحه بتاعتنا على مناخيري ما عادش عارف اتنفس من الايه؟ من الهبايه اللي طالع منها. وش فانه قد قشدني ريحها واحرقني ذكرها. يقول النبي فما يزال بالله حتى يقول له ان فعلت ذلك لا تسالني شيئا بعدك. لو انا عملت معك كده مش هتسالني حاجه ثانيه؟ يقول وعزتك وجلالك يا ربي لا اسالك شيئا بعدك. فيصرف الله وجهه عنه. فلما يرى الجنه يا رب قربني من باب الجنه عايز انا اسالك. فيقول الله له ان فعلت لك ذلك لا تسالني عن شيء بعد. قال وعزتك وجلالك لا اسالك عن شيء بعد. فيروح يلمس جبل جنه. معلش على خطا الحديث كويس يلمس جبل جنه. النبي يقول لك ايه؟ فلما قرب من الجنه انسحقت له الجنه انفتحت قرار ما فيها من الحرمه يقول الله يا ابن آدم العربي ربنا بيضحك يقول النبي فما يزال ذلك العبد من ربك حتى يضحك له فاذا ضحك له الله ادخله دخل الجنه فيعرض يا رب اديني اديني اديني حتى ان الله عز وجل يذكره يقول انت ما تكبرش من حدائق وموالح ما تكبرش من موالح حتى ان الله عز وجل يذكره تقعد تفكر تقول كده تقول له ارضيت يا عبدي انت رضيت قال له بلى يا رب قال هذا لك اللي انت طلبته ولك رسله كمان عنده يقول رب سعيد القدري يا رب ولك ايه؟ عشر حرفالك تعلق برحمة الله فإن الجنة ميراث قد شممت ريحها ولن تأخذها إلا إذا شممت ريحها وأنت على الأرض لأن الله قال لما شاف المتقين إلى الجنة فقال قالوا الحمد لله الذي صدقنا وأوضحنا في ايه؟ في ان انت تتعلق وانت على الارض من رائحة الجنة واوراقنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم نحن العاملين اللهم ارزق قصيدة الجنة ووسع قبرها واكرم اجرها ولا تفتنا بعدها واعتذر عن الاطالة وباسم عائلة الفقيدة اشكر لكم سعيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله اللهم بارك الله يومك الله يسعدك. الله يحمل وكل الله شاد الحال له

Oh, my God. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع

تفتح بقى دكتور سيد. خلص بقى الحمد لله ربنا يكرمه. قبل العروسه بقى خلص بقى وشغال بقى بخانه هم قالوا ربنا يفتح عليه. خلص ربنا يفتح عليه وتقف طب طنطا داخله تاني السنه دي. ربنا يوفقها ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا يبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم يا رب وفي اولاد المسلمين. ما يقدرش يقف الوقت يعني صح ما تلاقيش يعني لا مش بقى مش كتوش انا برضه احمد جد بقى لا ما هو الهدوم مدرية يا مش الهدوم مدرية الهدوم مدرية يا مش واللي بيشوف بلاوي غيره بيكون عليه مرحبا بحمية لك لا لا لا لا منور عامل ايه؟ تمام الله يكرمك ماشي عاجب منه ماشي خلص بقى يا اكل بس حلو يعني تقدر معوض ليش بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حسن تاني؟ قول له بقى ذكرى معاك انت. نعم نعم عيل. صلاة الله وبركاته مرة واحدة. السلام عليكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم you إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا الله أكبر، لا إله إلا الله.

نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.